الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. قلنا اللعب هو حركة لا مقصد حسنا لها، وإنما هي عبث ملوش مقصد، وده طبعا بنسميه قبل التكليف. وأما اللهو برضه فهو قصد حركة برضه ملهاش غاية كويسة وتلهي عن عبادة. والزينة قلنا هناك زينة للناس يحب الشهوات من النساء والمنين والقناطير آخر إنسان. وتفاخر بينكم، والتفاخر هو أن يقول كل واحد أنا أفخر على غيري بكذا وكذا وكذا وكذا وكذا، إما بشيء في ذاته كأن تكون له صحة وقدرة وعافية وجمال ومش عارف إيه، أو أن تكون بشيء خارج عنه وهي المال وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. تكاثر يعني يتباهى بأنه عنده أولاد كثيرة والأموال بتاعته كثيرة. وبعد ذلك ضرب الله مثلا لكل ذلك اللي هو اللعب واللهو والتفاخر والزينة كل دي، ضرب له مثلا من واقع الحياة. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تزروه الرياح. كمثل غيث أعجب الكفار نباته، هنا الكفار بقى، الكفار ورثت في الزرع في الآية دي وفي آية ثانية في قوله حينما شرحنا قول الحق سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود. خلاص، طيب سيماهم في وجوههم من أثر السجود دي كلها قيم، ما جابش حاجة من ناحية الدنيا. ذلك مثلهم في التوراة، ولكن مثلهم في الإنجيل رهبانية ومش عارف بعيد عن الكلام ده. ومثلهم في الإنجيل كزرع جاب الماديات اللي نقصها في المسيحية، بقى اللي ناقص في اليهودية ايه؟ القيم، انما المادية واخدة حظها. خلاص، ولكن في المسيحية اللي ظاهر فيها الايه؟ الرهبانية ومش عارف ايه. فجاب في المثل الاولاني اليهود قال انه هتيجي امة محمد فيها الاثنين، فيها القيم اللي هي ايه بقى اللي هي قال عليها دي اللي سيماهم في وجوههم وإلى. وجاب في المسيحية ومثلهم في الانجيل جاب حاجة مادية كزرع اخرج شطأه فآزره فقواه فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الايه؟ الكفار. يبقى الكفار هنا اللي هم مين؟ المخالفين لمنهج الله. هنا بقى الكفار اعجب الكفار نباته. طب هناك اعجب الكفار هناك عشان يغيظوا، طب وهنا اعجب الكفار؟ قال لك ده الكفار هنا المراد بهم الزراع. طب بتقول ليه ما اعجب الناس اللي مفتونين بالله واللعب والزينه والتفاخر ثم يهيجوا وتصهل لهم الدنيا وبعدين ايه تنتهي على لا شيء؟ يبقى الكفار انا تنفع كده وتنفع ايه؟ وتنفع كده. وفي الاخره عذاب شديد لمين؟ للي تغر بقى الحياه الدنيا بايه؟ بلهوها ولعبها وزينتها والتفاخر والتكاثر، ولا التفش ربنا غرته الحياه الدنيا. طيب، ومغفرة من الله ورضوان لمين؟ للي ما غلطوش الحكاية دي وظل في منهج ايه؟ منهج ربهم. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، فيه الغرور وفيه الغرور. الغرور هو الشيطان الذي يغر، أو المال الذي يفتن، كل حاجة تغر الواحد اسمها غرور. إنما الغرور هي العملية نفسها بتاعت ايه؟ التفاخر والمشاعر. سابقوا إلى مغفرة من ربكم، كأنه جاب الحياة اللي بتغر دي والله والسلطان ومش عارف ايه والمال، قال سيبوه دي بقى وروح سابقوا إلى ايه؟ إلى مغفرة من ربكم. المغفرة غاية، زي ما تقول سافرت من القاهرة إلى الإسكندرية سابقه إلى المغفرة، تبقى المغفرة هي الغاية. طب الغاية دي بتيجي إزاي؟ لما نسابق ليه؟ سابق لها بالأعمال الصالحة بقى. يبقى سابقه إلى مغفرة، أي إلى وسائل المغفرة، ووسائل المغفرة هي الإيه؟ هي الطاعة والانقياد لأوامر الإيه؟ الحق. وسارعوا تفيد إن فيه إيه؟ فعلى دين تفيد المشاركة، زي ما تقول ايه شارك فلان فلان، يبقى عايز اثنين، مشارك ومشارك، كل واحد منهم مشارك ومشارك. سابقة يبقى فيه حاجتين اثنين، ده بيسابق ده وده بيسابق ده، ومين اللي يفوز؟ يبقى سارع دي سارع، بس هناك سارعوا الى المغفرة دي للايه؟ للغاية. في آية تانية يسارعون في الخيرات، مش الى، أم قال لك لأن الإلى دي للغاية، إنما الخيرات اللي هيعملها هي اللي. طب ما بقاش سارعوا إلى الخيرات ليه؟ لأن الخيرات هي وسيلة إلى الغاية، الخيرات هي الوسيلة إلى الغاية، بس جعل فيها مجالات للطموح الإيماني، لأن ما يسارع إلى الغاية يبقى لما يوصل للغاية لك لما توصل للغاية سارع فيها، يعني برضو أكن مراتب الخير بتتفاوت، فخذ لك كل ما تيجي الى خير خذ خير اكثر، خذ خير اكثر، يبقى بتساعد مش الى، بتساعد فيها نفسها، فهي كلها ايه؟ كلها ايه؟ كلها خير. مصداق هذا يقول وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. ولذلك النبي عليه الصلاه والسلام قال لك الحسد مباح لحاجتين اثنين، لا حسد الا في اثنتين. ان كنت عايز تحسد واحد على نعمه نفسه في حاجتين اثنين، رجل آتاه الله ماله فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله العلم فهو يقضي به بين الناس. ممكن انت عايز تحتل الدول وتبقى غير طبعا، ما دام تبقى عايز زيهم كده كويس، يبقى دي المنافسة نفس الشريفة. ليه؟ لأن المتنافس وأصل تنافسه يعني تبارف في النفس. سيدنا عمر قال لسيدنا العباس ايه؟ هيا بنا نتنافس، يعني نغطس في المية ونشوف مين منا أطول نفس. ما هو في واحد يدعو نص دقيقة، في واحد يدعو دقيقة، في واحد يغطس ويقعد مدة طويلة، دي على مقدار اتساع رئة الهواء. اللي عنده بقى رئة سليمة وكويسة يبقى فيه خزنة هواء كتير، يوم يطول أكثر، واللي عنده نفس مخروط زي كده ما يقدرش يطول بيلقط. يبقى نافسه يعني شوفوا من منكم أطول نفسا إن إيه إن دخل الماء. فطلعت المنافسة في الماء، وبعدين المنافسة في كل أعمال الإيه؟ في كل أعمال الخير. سابقوا إلى مغفرة أرضه. طب ما يمكن حاجة ثانية، ما دام في سبق يبقى عايزين حاجتين اثنين، نشوف مين اللي يوصل الأول. الله، في واحد الاثنين بيسابقوا عايزين يوصلوا للغاية للهدف، يعني مين اللي هيروح للهدف؟ ولذلك يقول لك فلان أحرز قصب السبق. يعني ايه قصب السبق؟ لما كان الخلف السابق يقوم يعملوا زي عود من القصب كده يحفر على الارض، اللي يسوى الاول يشيل ياخذ الغيره، فيبقى احرز قصب الايه؟ احرز قصب السبق. يبقى في اتنين بيتنافسوا. طب هنا اللي في حاجه بتنافسني، قال لك الراجل الاصم حاتم الاصم بين الحكايه دي، بيقول له شيخ البلخي فيما افنيت عمرك؟ قال في الأشياء، علمت أني لا أخلو من نظر الله تعالى طرفة عين فاستحيت أن أعصيه، وعلمت أن لي رزقا لا يتجاوزني وقد ضمنه الله لي فقنعت به، وعلمت أن علي دينا لا يؤديه عني غيري فاشتغلت به، وعلمت أن لي أجلا يبادرني بسبيئني فبادرته، يبادرني بالموت وأنا أبادره بالعمل الإيه؟ بالعمل الصالح. هذه المسابقة سابقه، يبقى سابقه الموت بأنه كنت تأخذ العمل الصالح، فلما تأخذه العمل الصالح يبقى تصر بالموت حتى. سابقه إلى مغفرة من ربكم وجنة. الله، إذن المغفرة وفران الذنوب قبل الجنة ليه؟ لأنهم قالوا إن درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة. وإحنا ضربنا لها مثلا، قلنا فيه اتنين كده واقفين، واحد حبيب ليا جاب تفاح كويس كده وبده يزقول لتفاح، وواحد عدوه شافنا قاعد كده وجاب زلطه بده ايه يضربني به، والاثنين انطلقوا في وقت واحد، اخذ التفاحه ولا رد الزلطه؟ ارد الزلطه الاول، يبقى المغفره الاول وبعدين الجنه. ولذلك قال فمن زحزح عن النار، كان دي اولانيه وبعدين يدخل الجنه فقد ايه سابقوا الى مغفره من ربكم وجنه. والمغفره اما ان يسبقها ذنب فتعمل على انه يغفر لك عشان تطلع كويس نظيف كده، او الى مغفره يستر عنك الذنب فلا يجيء، يستر عنك الذنب فلا يجيء. سابقوا الى مغفره من ربكم وجنه. بده يدينا بس صوره وتمثيل الجنه، بيدينا في صوره، يقوم لما يدي صوره لما تحب تدي الواحد حاجه مجهوله تقوم تقربها لذهنه بحاجه معلومه، اللي قدامه ايه؟ قدامه سما بتنتج، كل ما يمشي يلاقي سما، كل ما يمشي يلاقي ايه؟ كل ما يمشي يلاقي ارض، ما بتنتهيش. مش احنا قلنا كمان ما دام الانسان يمشي كده كل ما يمشي يلاقي ارض، كل ما يمشي لو ان الارض دي لقى حد محدود مبسوطه كان جه في حته كده وقال لك ده الارض انتهت، ما حصلش دي. امال هو ما جلان استفاد على كروت الارض بايه؟ ما هو لما مشي في الرحله قعد يمشي يمشي كده وبعدين انتهى الى حيث جاء. قال لا، اذا الارض ما انتهتش عنده، اللي من بدء واحد يبقى اسم الارض ايه؟ عرف ان الارض ايه؟ واخذناها من قول الحق سبحانه والارض مددناها. مددناها كل ما تمشي تلاقي ارض، يعني ما لهاش نهايه، وما تمشي تلاقي ارض يبقى لازم هي كره بتلف على بعضها كده مش تبداوا من حيث ايه؟ من حيث تنتهي. وعرضها كعرض السماء والارض. اوسع حاجه نشوفها ايه؟ السماء والارض. فضرب اوسع شيء نعرفه، ضرب به المثل لما لا نعرفه، بس جاب العرض ولا جابش الطول؟ والعرض دائما كما نعرف اقل من الايه؟ اذا كان ادانا المثل باوسع شيء ده هو للعرض بس، امال الطول بقى ايه شكله؟ ده يبقى حاجه بقى ملهاش نهايه. نعم. عرضها كعرض السماء والارض. وعده مش لسه هنعملها لهم، وعده مساله مفروغه. ولذلك كاني انظر الى اهل الجنه في الجنه نعمون لما قال له ما كيف اصبحت؟ انت شفت ازاي؟ قال له اصبحت بالله مؤمنا حق. قال له كل حق حقيقه، فما حقيقه ايمانك؟ قال عزفت نفسي عن الدنيا فاستوى عندي ذهبها ومدرها، الحصى والذهب قد بعض عندي. طب كويس. وكأني أنظر إلى أهل الجنة في الجنة ينعمون وإلى أهل النار في النار يعذبون. يعني بقى الحقيقة عندي اللي كنت شايفها كده. قال له عرفت فالزم، عرفت الحقيقة في إيه؟ فالزم. وعدت يعني موجودة الآن. ولذلك لما النبي عليه الصلاة والسلام قال عرضت علي الإيه؟ الجنة. مو المكت موجود، ده احنا قبل ما بنعمل بنية بنعمل لها الغلبان بيعملها من غير راس، يجي يقول للبنا ايه البنا افحط هنا وافحط هنا، ولا يجيب مهندس، واللي عايز يعني يعمل يجيب مهندس يرسمها له على الورقه كده، وعايز يبقى ارقى شويه يعمل لها مكت، مكت يعني ايه وضبطه كل حاجه حتى الفرش. يبقى مثلا ربنا لما يعد بقى انت عنده المكت ايه القعد. ولذلك قال لك ما شغل ربك الان وقد صح ان القلم قد جف، خلاص ما عادش فيه حاجه. قال له أمور يبديها يمور يظهرها ولا يبتدئ عملها، لأنها معمولة جاهز بس يقول لها اظهري للوجود بقى شوي. وعدت للذين آمنوا بالله ورسله، ذلك الإشارة بتقدم فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، كل حاجة إيه منهية. ما أصاب من ما هي المصيبة؟ اسمها يدل عليه. ما هي المصيبة؟ يعني إيه الذي تصيب؟ تصيب الله، فكأن اللي قال بقى الموت سهم أرسل إليك، هو أرسل وخلاص، وعمرك بقدر سفره إليك. واحد عمره مثلا دقيقة، واحد عمره ساعة، واحد بس بقدر السفر، انما ارسل ولا ما ارسلش. يبقى اذا اصاب ادي المصيبة، يبقى المصيبة هي الشيء الذي حكم بانه واقع لا محالة، ولكنه يسيء، يعني يخرج الإنسان عن سلامة التنعم. أم قال لك بقى بص لنفسك، ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب، هذا كنها مقدورة أو إيه أو مقضية. الفرق بين المقدور والمقضي حاجتين اتنين. الحاجة الأولى إن القضاء حكم لازم ولا دخل لك فيه، لكن القدر حكم لك فيه دخل باختياره ولكن الله علمه أزلا. زي ما يقول وزير الزراعة احنا قدرنا محصول القطن بكذا امطار، مش ما فيش في باله الافات اللي يمكن تيجي في اللوزة ولا دودة الورق، قدر على حسب علمه، انما التقدير كمين من غلط لانه خلط في التقدير. فاذا قدر الله شيئا ما عندوش غلط، يبقى هيقع على ما يقعش، بس للانسان فيه اختيار. يبقى القضاء ما لا اختيار للانسان فيه، واما التقدير ان الله قدر كذا يعني عالم انه سيختار كذا فكتبه. احنا ضربنا مثلا بالاستاذ المدرس في المعهد او في الكليه، وبعدين جاء عميد الكليه ولا الناظر ولا قال له احنا عايزين في جايزه جايه للمتفوق في ماده كذا، فعايزين بقى تعمل اختبار للتلامذه بتوعك عشان نشوف مين اللي ياخد الجايزه. قال له على ايه اختبار؟ المساله ما هي معروفه، اللي هيطلع الاول الواد ابن الفلان ده شاطر وذكي وبذاكر. قال له لا انا مش عايز انت تحكم، انا عايز تعمل اختبار وانت ما توضعش الاسئله. يوم يجيب ناس تانيين يوضعوا الايه الاسئله ويعرضوا الامتحان، والواد يطلع زي مين؟ زي ما قال. هل كان بيده بيمسك قلم للولد وهو بيكتب ويخليه يكتب الصواب اللي ياخد عليه الدرجه؟ انما عالمه من سابقته فيه واستناطه له ومذاكرته ان هو ده اللي إيه. لكن يمكن علمه يخطئ. ليه؟ لانه يمكن ساعه الاجابه يجي له دوار يتلخبط ما يعرفش يكتب، ويمكن اللي قال عليه ده هيسقط ولا يمكنش ينجح. يمكن واحد يجي كده يقول له انا عرفت الاسئله تعال، ويديله الاسئله والجواب ومش عارف يروح يكتب. قال لك ده خلل في علمي بقى، انما الله لا خلل في علمي. ولذلك احنا قلنا الكلمه دي امتى؟ زمان انتوا تفكركم ان تعرضنا الى قول الحق سبحانه وتعالى، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، تبت يدا ابي لهب وتب، ما اغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب. ليه يا رب سيصلى نارا ذات؟ طب مو في ناس كانوا زيه واسلموا، مع عمر اسلم، مع خالد بن الوليد اسلم، مع عمرو بن العاص اسلم، مع كريم بن ابي جهل اسلم. اما كان يغيب عنك ان يمكن يسلم زيهم؟ ام قال لك لا ده انا اصلا مش قابل من عندي، الكلام نازل عليها من ربنا، وما دام قال كده يبقى عارف انه سيختار هذا مش فرض عليه. يبقى اذا القدر حكم بواقع باب القدر الذي يفرض، ولكن بالعلم الذي يسبق. ما اصاب من مصيبه في الارض ولا في انفسكم الا في كتاب من قبل ان نخلق لا السماء ولا الارض ولا الناس، بنكتب كل حاجه. طب ازاي بقى في الارض؟ يعني ما اصاب مصيبه في الارض، قال لك كقحط يجي مثلا، زلزال، حريق، غرق، طياره تقع، باخره تغرق، كل دي ما في الارض. طب وفي انفسكم؟ يجي يمرض، يفقد اهله، يفقد ماله، يبقى الله، كل دي في انفسكم. يا في الارض شيء وفي ليه؟ في الارض عامة لكل الناس. طب وبعدين وفي الثاني خاصة به، لان الذنوب اما واحد يعملها والباقي ما بيعملهاش، تقوم يقول المصيبة خاصة به، وان كانت الناس حتى تتواتر على المصيبة بقت عامة كده خلاص كده، يقوم يجيلهم كلهم ايه؟ يجيلهم المصيبة في الارض، القحط يجي، مش عارف ايه غير والله. طب تعالى بقى، ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم، في آية ثانية، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. ده ربنا سيصلنا فرغة في حاجات كثير، ده لو قدرت ما ترك على ظهرها زي ما قلنا من دابة، إنما ربنا بيفوت كده حاجات ويعمل لنا مواسم، لأنه عايز يشفع وعايز يرحم يوم المواسم، من الجمعة للجمعة موسم، الصلاة للصلاة موسم، رمضان موسم، الله كل دي يعمل لها ايه مواسم، بدل على انه ايه الله يريد ان يغفر لعباده، يوم يعمل لهم مناسبة تشد ويعمل لهم توبة عشان الأفسكة تيجي تمسح الله. يبقى إذن وما أصابكم من مصيبة بما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. مش بيأخذنا على كل حاجة. ولو يؤاخذ الله الناس الآية ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من إيه؟ من دابة. طب وعلى ليه من دابة؟ أم قال لك ولا الحديث الثاني بهم لولا أطفال رضع ما عملوش حاجة لسه ولا وصلوش التكليف ومشايخ ركع وبهائم ترتع لصب عليكم العذاب صبا. يعني احنا مرحومين بالضعفاء منا، مرحومين بالضعيف اللي هو ايه الطفل اللي بيرضع والشيخ اللي ما عندوش مثلا اي حاجه والبهائم اللي بيرضع مرحومين. ولذلك يقول بضعفائكم ترزقون. هناك الايه الثانيه يقول ايه ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس. الله مش الفساد ده مش بما كسبت ايدي الناس. مثلا زي احنا بنقول دلوقتي احنا مثلا نقول لك الوقت تلوث البيئه، تلوث البيئه اول تلوث في الميه. يعني الميه تلوث كده من نفسه ولا مش احنا اللي عملنا ورمينا القذرات ومنينا الفضلات بتاعت الميه ورمينا كل حاجه ورمينا الجيف مش احنا اللي عملنا كده؟ يقول لي بس البيئه. طب وفي الهواء؟ طب ما احنا اللي عملنا كده برضه. تلتفت تلاقي السياره من دول بيطير معادم وسايبينها تمشي، مع ان كان المفروض ان بمجرد ما يظهر العدم ده لازم يحملوا نسيبه سياره ويشوف مش عارف ايه. انما احنا غشين وجملنا وطلع البتاع في الجو يوم يفسد الجو. يبقى كل حاجه. ولذلك ربنا قال ولا تفسدوا في الارض بعد اصلاحها. انا خالق الارض على هيئه الصلاح، فاللي يقدر منكم يزود الصلاح شويه يعمله، واللي ما يقدرش بس يسيبها على حالها كده فطريه على حالها. احنا مثلا كنا بنقول ايه لما زمان كنا في الريف، نقوم احنا نطلع نجيب المياه من البحر من النهر الكبير الخالد او من الرياح او من اي حاجه. تقوم الناس يسبقوا الصبح للفجر السبيان يروحوا يجيبوا في البلاليس. وكان العرب زمان يروح يجي ياخد القرب ويروح يجري علشان يجيب المياه من العيون مش كده. طب وبعدين بقى لما جه واحد ربنا سبحانه وتعالى هداه انه يريح الناس عمل ايه؟ خد من ظاهرة الكون حاجة تنفع المكون، من الظاهرة اللي في الكون قدر. هو بص كده لقى المية لما تنزل على الجبل ما تستقرش على الجبل، لازم تنزل للحضير الوقت. ما يمكنش توصل الجبل إلا إذا عاليت المية عاليت الحد، هي اللي ما توصل توصل من الوقت تطلع روح تروح للعالم. قال الله إذا المية فيها استطراق، طب ما احنا لما نعمل المياه على الجبل تبقى تنزل لوحدها كده في الليل، ما نعمل بقى صهاريج كده وبتاع وعمل عليها وجاب صهاريج وملاها ميه. وبعدين بدل الناس مطروح للميه، الميه بقى تجي لهم لحد البيت، يقول يتوضا يفتح الحنفيه. الله يبقى سهلها ولا ما سهلهاش؟ يبقى يسرها وزادها صلاحا. زادها صلاحا بايه؟ قوه عقله، وخدها من ظاهره في الكون برضه من ربنا كله، برضه من ايه؟ حتى اللي بنخترعه من ايه؟ توفيق الله الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. طب مين اللي قالك ان اللحم المشوي ده حلو يعني؟ جات ازاي دي؟ مش واللحم يبقى حلو؟ اهي اهو امرأة عربية جهزت الجدي ذبحته وحطته وولعت النار، وبعدين ابنها صرخ لانه وقع في مش عارف ايه، فراحت لمين؟ لغلب عشان تشوفه. سابت اللحم في الريح بتاعه والنار ايه؟ قربت عليه. قامت وهي جايه بعد الواد ما سلم بقت ريحه حلوه كده، ريحه اللحم لما انشربها حلو. قامت راحت لقت الجنب بتاع الجد زي المشوي، مسكته لقته طالع جنبه. قالت طب ما نبقى نشوي. الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. طيب احنا دلوقتي اهو في حاجه نسميها فطير وحاجه نسميها خمير. ايه الفطير وايه الخمير؟ الفطير اللي بنعمله ده بالشلتت مش عارف ايه ده، بنقلب العجينه وطول ونطبقها وندخلها النار، ما بنسيبهاش لما تخمر. لو سيبناها لما تخمر لما تقب بقى وتعمل لها مظاهره. انما الشيء الخمير اللي قاعد خمر مده كده وبعدين ايه نيجي نخبزه ونلف في ايه ليش رقبت على والرغيف بقى كده ليه؟ قال لك لانه ما دام خمير يبقى تخلل الهواء اليها، وما دام تخلل الهواء إليه وحطناه في الفرن، الهواء اللي جوه ساعة ما تجيله حرارة يتمدد، يوم لما يتمدد وروح ناصر القشرة وطلعت فوق، بدليل انك انت لما تاخد رغيف وتنقله كده يطلع ايه بخار ان شاء الله. أم قال لك الله ده خمك. طب اعرفوها ازاي دي بقى؟ زي ما عرفوا الكباب نعرفها ازاي دي؟ قال لك برضو امرأة عجنت العجين وحطت معجون في المجور بتاعه زي ما يقولوا مثلا، وبعدين عندها الناقة اللي عندها جعر جعرة غير عادية، فراحت لقت الماء حبلها ايه مستوى على الايه على بقبتها وحتموت. كويس كده قعدت على مسلكة الماء ومش عارف ايه، وقعدت تجيب لها مية عشان تنمو. على ما راحت لقت المجور علي وطف هنا وطف هنا، قالت انا حرميه بقى ما يبقى نعمله. راحت واخده منه حتة وحطها في الفرن. أم أب العيش لو بقى حلو لما أجل بقى. طب ما نعمل الحكاية دي، أهي الخميرة أنت بتاكلها النهاردة ده إيه؟ شوف اللي بنعملها في القرن العشرين مأخوذة من أساسها من الخميرة الأولانية دقة، لأن كل خميرة بتاخد حتة من اللي فات وتحطها بتاخد حتة، يبقى كل خمير الآن ناكله يبقى من مين؟ من بتاع الست اللي ماتت دي. الله الذي خلق فسوى، والذي قدر إيه؟ والذي قدر فإيه هذا؟ ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب، لأن الأرض والكون مخلوق على الصلاح، فيمتد إيدك له يتحسن يتسيبه إيه ما تفسدش الصالح. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.